بعثت رسلها. أولا الذي ينقض الإسلام وينادي والشرك. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان بعيد. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتقول: ما ضابط الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه؟ نقول لك: ضابط الشرك الأكبر الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. هذا رابط الشرك، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الذي هو من خصائص الله كالدعاء والذبح والنذر والاستعانة إلى غير ذلك من أنواع العبادة. فمتى ذبحت لجنه من أجل أن لا يضرك أو من أجل أن يجلب لك نفعا فأنت مشرك، لأنك صرفت العبادة لغير الله. قل: إن صلاتي ونسكي الذي حدث ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فتامل الايه بدقه حيث قرن الذبح مع الصلاه. قل: ان صلاتي ونسكي يدل على اهميه الذبح وان لا يكون الا لله، من قوله تعالى: فسلم لربك وانحر. فاذا ردها لقص جن أو ما أشبه ذلك يدفعون عنه يكفون عنه غرضهم أو يجلبون له نفعا فقد أشرك بالله، وهذا لا يغفر إلا بالتوبة منه. هذا من دولة الشرك. وكذلك أوامر الشرك الذي هو ينادي التوحيد دعاء غير الله بأن يجعل هذا الولي واسطة بينه وبين الله، أو الرسول واسطة بينه وبين الله في غير التبليغ. تقول: انا لم اصل الى الله، فتاتي الى القبر فتنظر له وتنبا له بناء على انه واسطه بينك وبين الله. فهذا يقول ابن تيميه: من فعل هذا فهو كافر اجماعا، وهذا ينافي الاسلام. ولا شك ان هذا امر ضار، لكن من جمله نوافذ الاسلام من غزل طريقه الكفار وصحح مذهبهم وقال هم احسن من المسلمين. كلما تعاملهم معامله حسنه ماليه او يعيدونك مواعيد صدق فتقول انهم احسن من المسلمين. لا شك اذا اعتقدت انهم احسن من المسلمين فانت كافر، حلال الدم والمال لا حول ولا قوه. فلا تغتر بمجرد صدق معاملتهم أو تذكرهم بالقوم ما دام أنهم قوم كفار. فهذا كما قال بعض العلماء: المسلم عنده أصل الإيمان، وهذا لا إيمان له، والشيطان عدو للمسلم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والشيطان بمنزلة النفس، فالكافر نزل منزل الخراب. هل النصف يذهب الى بيت خرب؟ لا يذهب شيء. النصف والحرام ما يذهب الى بيت خراب، ما يشرب. فلهذا قد يكون عند ناصب ومعامله، لكن لا تنفع هذه لتخلف اصل الاسلام. وان المسلم عنده اصل الاسلام، وان حصل عند الكذب وان حصل عند الشرك. الشيطان حريص على ان ياتي هذا البيت الذي يجد فيه مال ويجد بعض الشيء يريد ان يسبقه وينتهده من صاحبه. فكذلك الشيطان نحوك انهم احسن من المسلمين، وان مذهبهم اصح مذهبا ومعاملتهم اصدق معامله. فهذا كفر. نعم قد يكون معاملتهم الدنيويه احسن من معامله بعض المسلمين، لكن هذا لا يدل على فضلهم ولا يدل على الميل اليهم، بل الشيطان خلص منهم لا نطمع له فيهم. ما بقي عندهم الا الصدق والمعامله، ولكن اصل الاسلام لا ليس عندهم، بل هم من جنس البيت الخارج، ما في اي شيء ياخذه الشارع. فمن فضل مذهبهم وما هم عليه على المسلمين فلا شك ان هذا مخرج من المله، حلال الدم والمال. وكذلك من شك في القران أو كذب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه خرج عن الإسلام،